هكذا أريد لنفسي ومن أحب أن يحصل أن يعلق قال قلب العبد بحب ربه. هذا ما أشتهيه، هذا ما أتمناه، هذا ما أوده، هذا ما أحبه، هذا ما أريد أن أفعله لنفسي ولأحبابي، أن يزرع حب الله في القلوب، يزرع وينمو ويكبر ويثمر ويزهر حب الله. إخوتي أنا أحبكم في الله، أريد أن تحصل في القلوب عظمة، عظمة الله، فتدع قشعريرة في البدن، قشعريرة تسري في أوصال العبد، كهربة حلوة. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. هو ده اللي أنا نفسي كلنا أنا وإنتوا نحصله، تقشعر الجلود ثم تلين. هو ده اللي أنا نفسي كل مسلم النهاردة نفسي كل مسلم الليلة دي يحس بالاتنين دول، قشعريرة ولين. اللي نفسي ان كل مسلم الليلة يحس بالاتنين دول. واذا ذكر الله وجل الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. يحصل وجل، والتانية ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قشعريرة تقشعر ثم تلين، توجل ثم تطمئن. الله بذكر الله. الحلقة الماضية والحلقات والحلقة دي بنتكلم عن ربنا، ليحصل في القلب تعظيم مذهل، ليحصل ذهول للقلب. سبحان الملك يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، يغني فقيرا ويجبر كثيرا، يشفي مريضا ويعافي مبتلا، يهدي ضالا ويرد غائبا، ويتوب على تائب. الله يغفر لمستغفر ويستر على مذنب، يتجاوز عن مسيء ويعفو عن تائب. الله كل يوم هو في شأن، ينصر مظلوما ويغيث ملهوفا، يجيب داعيا ويعطي سائلا، يفرج كربا ويكشف سوءا، يزيل هما ويذهب غما، كل يوم هو في شأن الله. الله يزيل حزنا ويدخل فرحا. الله الله الله الله، كل يوم هو في شأن. يقصم جبارا ويردع ظالما، ويقمع متكبرا ويخزي ملحدا، يهزم عدوا ويمحق كيدا، ويكبت طاغية ويرد جانيا، ويكسر جيشا ويفني قوما. الله الله الله الله، كل يوم هو في شأن. يخلق خلقا ويهب رزقا، وينشئ سحابا وينزل غيثا، ويرسل رياحا ويطعم جائعا، يسقي ظمآنا ويكسو عريانا ويؤوي شاردا. الله الله، كل يوم هو في شأن. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، يؤتي الملك من يشاء وينزعه ممن يشاء، يعز من يشاء ويذل من يشاء، ويرفع من يشاء ويضع من يشاء، ويرزق من يشاء بغير حساب. الله الله الله الله، كل يوم هو في شأن. يفلق الإصباح ويدير الفلك، يفلق الإصباح ويدير الفلك، يسخر الشمس والقمر ويمسك السماء أن تقع على الأرض، يسكن البحر ويرسي الجبال، وينشئ البرق ويسبح الرعد بحمده، والملائكة من خيفته. سبحان الملك. الله، كل يوم هو في شأن. يعلم الجاهل ويرفع الخامل، وينبه الغافل، ويذكر الناس، ويصور في الأرحام، ويهدي في الظلمات، ويحفظ من المهالك، وينقذ من المتالف. الله الله، كل يوم هو في شأن. يحيي نفسا ويقبض أخرى، يسعد ويسقي، يضحك ويبكي، يسر ويحزن، يهب ويأخذ، يقوي ويضعف، يقرب ويبعد، يخفض ويرفع، يقبض ويبسط، يعطي ويمنع. الله الله الله، كل يوم هو في شأن. يكتب حسنة وسيئة، ويقدر نعمة ونقمة، ويقضي عذابا ورحمة، يوفق ويخذل، يكرم ويهين، يعمي ويصم، ينشئ ويعيد إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال فعال لما يريد الله كل يوم هو في شأن اللطيف الخبير لا تقع قطرة لا تسقط ورقة لا تنزل رحمة إلا بإذنه لا تقع قطرة لا تسقط ورقة لا تقال كلمة لا تنظر نظرة لا تطرف عين لا يدق قلب لا يتحرك اصبع لا تسقط شعرة لا تظهر اثرة لا يحفظ حرف لا تمشى خطوة لا تسكب دمعة لا تسكب دمعة لا تهمس همسة إلا بعلمه إلا بإذنه إلا بخلقه إلا بقدرته إلا بأمره وهو اللطيف الخبير الله الله كل يوم هو في شأن يعلم السرائر مطلع على الضمائر يكشف الخوافي يحيط بالأمور يفعل ما يشاء يحكم ما يريد لا غالب لحكمه ولا راد لقضائه ولا منجى ولا ملجى إلا إليه الله الله كل يوم هو في شأن عنده علم الليالي والأيام عنده علم الليالي والأيام والمكان والإنس والجان والنبات والحيوان لا إله إلا هو ولا رب سواه الله الله الله الله لا إله إلا الله جل جلال الله عظمت آيات الله أخي المسلم اعرف ربك اعرف الله اعرفه كويس قيل لجعفر الصادق رحمه الله لماذا ندعو ولا يستجاب لنا قال لأنكم تدعون من لا تعرفون ما تعرفوهش كويس لو تعرفوا ربنا يستجيب لكم لذلك يجب أن تعرف الله إذا عرفت الله تعيش في النور الدنيا تنور المعاني تنور الـ الـ الـ الـ الأفكار تنور العقول تنور القلوب تنور لو عرفت الله قال رسول الله إن الله خلق خلقه في ظلمة ثم أفاض عليهم من نوره فمن أصابه النور اهتدى ومن أخطأه النور ضل شفت الظلمة عمرك شفت الظلمة؟ ورينا ياد يا محمود الظلمة كده. الظلمة شوف شوف الظلمة بقى لما الدنيا تظلم ظلمة ظلمة خالص مفيش نور خالص نهائي ظلمة. إن الله خلق خلقه في ظلمة الدنيا ظلمة مفيش ثم أفاض عليهم من نوره فمن أصابه النور اهتدى. الله من أصابه النور اهتدى. الله جل جلال الله سبحان الملك. الله من أصابه النور اهتدى ومن أخطأه النور ضل. لما تعيش في النور تبقى الصراط منور، يبقى الصراط المستقيم نور، يبقى انت ماشي على نور. قال الله جل جلاله أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. يبقى اللي أصابه النور اهتدى ماشي على طريق منور. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه وجعلنا له نورا ها سم... قول وجعلنا له نورا ايه يمشي به ماشي بنور يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات. شبه لما يبقى الطريق ظلمة ويبقى مش شايف. قال الله جل جلاله أو كظلمات خليك في ظلمة ظلمة أو كظلمات في بحر لجي ظلمة ظلمة خالص بس الله خليها دي منورة. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها. مش شايف طريقه ماشي في ظلمة ظلمة خالص مش شايف حاجة لذلك يتخبط يتخبط يقع يقوم ويقع. ظلمات في بحر لجي إذا أخرج يده. طب هو بيبص لإيده ليه؟ مش شايف طريق بيبص لإيده ليه؟ لأنه أعمى عن الطريق فبيشوفه مفتح واللحمة. بص لإيده أنا شايف إيده لم يكد يراها شايفها طشاش لا يبقى مفتح بس ظلمة الطريق هي اللي مخليها مش شايف حاجة. حتى إذا جعل الله له نورا أتى النور رأى النور عاش في النور. قال الملك ذو الجلال سبحانه وتعالى الله نور. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح. المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس. أيها الإخوة هذا النور من الله لا يوجد في الدنيا نور قط إلا من الله. لذلك قال ابن القيم عليه رحمة الله: ومن أعرض عن الله أعرض الله عنه، وإذا أعرض الله عن جهة أظلمت أرجاؤها. إذا أعرض الله عن جهة أظلمت أرجاؤها، فإذا أعرض الله عن قلبك حصل للقلب ظلمة، والظلمة دي كتير من الناس بيعاني منها، بيعاني من ان هو عايش في ظلام. تسأله يقول لك انا حاسس ان جوايا ظلمة. لذلك تلاقيه زي ما سيدنا النبي قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ان الانسان اللي زي ده صاحب الهوى لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما رآه هواه، الا ما اشرب من هواه. لما يشرب القلب الهوى ويضيع منه النور، فاذا اتى القلب نور من نور الله سبحانه وتعالى فاضاء القلب، يقدر القلب ساعتها يعرف ربنا، يعرف ربنا جل جلاله، ويعيش حقيقي حياة فيها نور، يعيش حياة حقيقية هي النور بعينه. النور لما يدخل القلب هيشوف الإنسان بنفسه الطريق لربنا في النور، هيشوف الإنسان بنفسه، هيعرف حقيقة الدنيا، هتبقى نور، في نور سقط على الدنيا، عمل سبوت على الدنيا، بانت حقيقتها انها فلصو سبوت على النساء، بانت الحقيقة، اتعرفت الحقيقة، سبوت على الشهوات، بلاش سبوت مجهولنا كلمة عربي، كشاف، سلط ضوء، ضوء مركز مسلط على، فتبان على حقيقتها، شعاع، شعاع نور سقط على شيء. فكل ما تقرب من الشيء، اعملها لي مشوشة دي كده، كل ما تقرب من الشيء فلو يبقى مشوش، لما سلطت عليه بشدة بضخامة بكبر يقوم تبان حقيقتها انها فالصو. لذلك اخوة انا بحبكم في الله، عايزين الليلة دي نعيش في النور، نفهم الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. تيجي منين؟ من كلمة لا إله إلا الله. وأجمل كلام، كلام الله، أعظم كلام، كلام الله جل جلاله سبحان الله العظيم. قال الله جل جلاله: فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. علم ما في قلوبهم، كان في قلوبهم ايه؟ ربنا فسرها لنا في الآيات اللي بعدها، قال: وألزمهم كلمة التقوى. السياق: جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. علم ما في قلوبهم اللي هي ألزمهم كلمة التقوى، اللي هي أنزل السكينة على قلوبهم، اللي هي كلمة لا إله إلا الله. ابن القيم في المدارج بيقول إن للا إله إلا الله أشعة، أشعة لا إله إلا الله. فمن الناس من نور لا إله إلا الله في قلبه كالشمس، ومنهم من نورها كالقمر ليلة البدر، ومنهم من نورها كالجبل. نور لا إله إلا الله، إزاي لا إله إلا الله في قلبك؟ لا إله إلا الله حين ينزلها الله على قلب عبده. قال: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. انت تشوفها النهاردة في ناس كتير من هؤلاء البشر ممن لا يعرفون لا إله إلا الله، يجعلون في قلوبهم حمية، حمية القومية، حمية الدنيا، حمية الفلوس، حمية المنصب، حمية الشهوة، حمية العصبية الجاهلية لحزب أو لإسم أو لمنصب أو لجاه أو لشخص أو لامرأة أو لدولة أو لأرض أو لوطن، أو حمية جاهلية. حين جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. لما تشوف الحمية دي طاغية كده تلاقي نفسك مستكن ومستسلم لله تماما. سكينة، وألزمهم، ألزمهم برزق بقى، ألزمهم مش مني ولا منك ولا من حد، دي ألزمهم إلزام. بس ألزمهم ليه؟ وكانوا أحق بها وأهلها. قلناها قبل كده كتير، اسمها صلاحية المحل. انك انت قلبك ينفع ربنا ينزل فيه كلمة التقوى، قول لا اله الا الله. مش دي من قلبك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلي عليه صلى الله عليه وصحبه وسلم: من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة. من قال لا إله إلا الله يواطئ قلبه فيها لسانه دخل الجنة. من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. قل لا إله إلا الله بتاع الجنة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وثيقة ربانية هبط بها جبريل عليه السلام إلى الأرض فتلقاها أنبياء الله. إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كل أنبياء الله كلهم بلا استثناء جاءوا بكلمة واحدة: لا إله إلا الله. حملها نوح عليه السلام إلى أهل الأرض، حملها سيدنا إبراهيم وتجول بها في الآفاق، فلسطين ومصر والشام، حملها سيدنا موسى عليه السلام إلى فرعون، حملها سيدنا عيسى إلى كلاب بني إسرائيل، خراف بني إسرائيل الضالة، وأعلنها سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سيدة عائشة قالت: كان كل أمره عجب. قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. عجب صلى الله عليه وسلم. نادت ببنودها الأنبياء ودافع عنها المصلحون. فلها إذا أصبحت فبدأت يومك بها كانت حرزا تحرز به نفسك. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير، وهو حي لا يموت، وهو على كل شيء قدير، 100 مرة كن حرزا له يومه ذاك. حرز. في الرواية الأخرى: وكن له مسلحة. مسلحة يعني كتيبة مسلحة تحميك. لا إله إلا الله، إذا بدأت بها يومك فيومك غرة الأيام، ونهارك نهار السعداء، على الدوام، يسهل فيه عملك ويكسر فيه رزقك. قلها، قلها إذا أمسيت، لتكن ليلتك أمانا وأمنا، سلامة وسلما، روحا وريحانا، تحفظ فيه من الطوارق وتصان فيه من الحوادث. انظر إلى كتاب الكون المفتوح، إذا رأيت السماء المرفوعة بلا عمد وقد مدت أجنحتها على الأرض لا يمسكها إلا الله، فقل لا إله إلا الله. وإذا رأيت الجبال هامدة، إذا رأيت الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، صنع الله، صنع الله الذي أتقن كل شيء. الله. إذا رأيت الجبال هائمة في الخيال تمد أعناقها بلا مبالاة وتغوص في الأعماق في جبروت، فقل قل قل لا إله إلا الله. قول، قل لا إله إلا الله، علي صوتك، قولي، قولي لا إله إلا الله، سكت لي، قولي لا إله إلا الله، ترج من أعماقك لا إله إلا الله. إذا أدبر الزمان وجار السلطان وخذلك الإخوان، فقل لا إله إلا الله. فإذا الطمأنينة والرضا والأمن والأمان، إذا حلو لك الظلام وتغيرت الأيام وتضاعفت الأسقام، فقل لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فإذا النور والسعادة والأنس وراحة البال، إذا اشتد الخطب وعظم الكرب وجثم الأمر الصعب، فقل قل لا إله إلا الله. فإذا الفرج والنصر والفتح، قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. أيها المعذبون في الأرض، أيها المجلودون بالسياط الجور، أيها المحبوسون في زنزانة العدوان، قولوا لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله، لتذوقوا طعم الحرية وتعرفوا معنى الإنسانية وتدركوا سر الحياة. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. قل لا إله إلا الله أيها الجائعون، أيها الجائعون، أيها الباحثون عن فتات الخبز، أيها أيها الفقراء، أيها المطروحون على أرصفة اليأس، أيها المنطرحون على عتبة الحرمان، أيها المتقلبون على جمر الأسى، قولوا لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله، لتجدوا العوض، عوضا عن الخيبة خيبة الأمل، عوضا وملاذا من الخوف. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة. صدق ربنا يا أخي، يا أخي صدق ربنا يا أخي. تقول لي الجعان لما يقول لا إله إلا الله يسمع؟ سيطعمه الله، وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. قال الله، الله، قل لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. قال أهل التفسير يعني يعبدون وأنا أطعمهم. أليس قد قال الملك جل جلاله في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. جعان قل لا إله إلا الله يطعمك. قادر قل لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، بيده خزائن السماوات والأرض. أيها الباكون من أوجاع المصائب، أيها الساهرون من جراح النوائب، أيها المرضى المطروحون يبكون، قولوا لا إله إلا الله. قال غلام: أنا لا أشفي أحدا، إنما الشافي هو الله. قال: يا رسول الله، أنا طبيب فدعني أداويها. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم: الله هو الطبيب، طبيبها الذي خلقها، وإذا مرضت فهو، قل لا إله إلا الله، هو، قل لا إله إلا الله، فهو يشفين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الشافي، لا شافي إلا أنت. قال: اللهم رب الناس أذهب الباس، أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك. أيها المرضى، أيها المرضى، قولوا لا إله إلا الله يشفيكم الله، لتتعلق قلوبكم بالله لا بالدواء، لتتعلق قلوبكم بالله لا بالدكاترة. الطبيب هو الله جل جلاله. أفي الله شك؟ أيها الملاحدة الجبناء قولوا لا إله إلا الله. أفي الله شك؟ أيها الملاحدة الجبناء، حتى تصعب على ألسنتكم أن تقول لا إله إلا الله؟ أفي الله شك؟ أيها المعرضون الجاحدون، حتى تحجبوا أنوار لا إله إلا الله بعصائب الخزي وحواجز الافتراء وخضبان البهتان والزور؟ اجعلوا كلمة لا إله إلا الله تقتحم قلوبكم، تقتحمها. اسمعوا في صراحة وصرامة هتاف لا إله إلا الله. اخرجوا، اخرجوا وانظروا إلى الأرض، إذا نزل عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت كل زوج بهيج. إن الذي أحياها لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. سبحان الملك الله جل جلاله إذا أنزل على الأرض الماء قال سبحانه فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. إذا مسها الغيث ازينت وأخذت زخرفها لتعلموا أن لا إله إلا الله. اخرجوا انظروا تفكروا انظروا إلى الحبة والورقة، انظروا إلى الحشرة واليرقة، انظروا إلى السناء والضياء والماء والظل والطل والنور، انظروا إلى الماء والظل والطل والنور والظلمة والحر والقر لتعلموا أن لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. قال الله لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. قال الله فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. لما اكتسى إبراهيم الخليل بلباس التوحيد كان أول من يكسى يوم القيامة، أول من يكسى على رؤوس الخلائق. لما خر موسى صعقا من خشية الله كان أول من يفيق من الصعق يوم الحشر. استتر عمر رضي الله عنه بلباس التقوى فرآه صلى الله عليه وسلم يجر قميصه في المنام. لما تفقه الفاروق في ميراث النبوة أعطاه صلى الله عليه وسلم فضل اللبن في الرؤيا. كل ذلك من كرم المولى وحسن مكافأته، من كرم ربي قل لا إله إلا الله وحسن مكافأته وجميل عادته وسعة جوده وعظيم بره وتميز لطفه وعلو قدره وعموم خيره. الله لما طالت غيبة سيدنا يوسف عن أبيه يعقوب عليهما السلام فأوحى الله إلى يعقوب عليه السلام يا يعقوب تملقني، فقال كيف أتملقك يا رب؟ قال قل يا كثير الخير يا واسع الرحمة يا صاحب العوائد الحسنة، كلام زي كده. فقالها يعقوب فأوحى الله إليه وعزتي وجلالي لو كان يوسف ميتا لأحييته لك. اتعلموا تكلموا ربنا، عايزين نتعلم أنا وانتم، عايزين نتعلم ازاي نناجي ربنا، ازاي نتملكه سبحانه وتعالى، ازاي نتخلص من الخرس العقدي، ازاي نقدر نتخلص من حالة الخرس اللي بتجيلنا واحنا بين ايدين ربنا وهو ساجد سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله اكبر بغفر له بغفر له بغفر له الله اكبر سبحان الله سبحان الله الله ايه يا ابني انت بين ايدين الملك اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، قول حاجة. قول ما انا مش حافظ. هي دي عايزة حفظ؟ هو اللي بيحب محتاج يحفظ حاجة يقولها لمحبوبه؟ طلع من قلبك. ما هو المشكلة ان قلبك فاضي، المشكلة ان قلبك ضلمة، فبتسجد وتقوم وتقعد وانت مش عارف تقول له ايه. تقوم بالليل ارفع ايديك مش عارف اقول ايه، يا رب انا مش عارف اقول ايه، الهمني، اطلق لساني، علمني، يا رب فهمني وانا اقول، يا رب بصرني، يا رب فكرني. وبعدين هتلاقي نفسك بتقول يا رب انا تعبان وانا شايف طريقك وكله نور وانا بحبك ونفسي اجيلك ومحتاج لك ومش لاقي، خد بايدي ارشدني دلني علمني وفقني احميني احفظني اصرف عني. عادي، كلام عادي. يا رب العيال شغلني، يا رب اشغلهم بيك لينشغلوا عني، يا رب الشغل قرفني، يا رب دبر لي درهم يرضيك عني في حلال وانا ابتعد عن الهموم والمشاكل والاحوال. يا رب يا رب اشتغل قول، مش محتاج احفظك ولا غششك، قول اللي عندك. سبحانه عظيم الخير. واذا سألك عبادي عني فإني قريب. الله الله الله جل جلال الله، جلت عظمة الله، كثر خير الله وطاب. لكن قبل ما اختم الحلقة دي الليلة دي لازم اقول لكم، لازم اقول لكم ان السير الى الله لازم بتلاتة، زي الطائر، طائر له راس وجناحين، رأس الطائر محبة الله وجناحاه الخوف والرجاء. لازم الحب، انت بتحب ربنا؟ رد عليا من غير كلمة طبعا، بتحبه؟ ببساطة ربنا بيحبك، قول هي دي لها علاقة بي؟ طبعا، ما انت اذا حبيته ده كريم يحبك، جزاء الحب حب، ازرع الحب تحصد الحب. فالسؤال التالي بيحبك؟ لا دي ما اعرفهاش. تعرفها ازاي؟ فيك ايه يتحب؟ فيك ايه من اللي بيحبه ربنا؟ ربنا بيحب ايه فيك؟ طب اعملها ازاي دي؟ صفات ربنا جل جلاله سبحانه، الله كريم يحب الكرم، طيب يحب كل طيب، حليم يحب الحلم، جواد يحب الجود، عليم يحب أهل العلم، إلى آخر. اقرأ الأسماء والصفات وابدأ شوف فيك إيه من اللي ربنا بيحبه، حققه، ده الحب، حب ربنا. رأس الطائر، لو اتقطع رأس الطائر انتهينا من قضية السير الى الله، مات، وقع. ولازم له الطائر ده جناحين عشان يمشي، جناحين، جناح الخوف، ويطلع جناح الخوف، يطلع يطلع جناح الخوف الى ما قبل القنوط من رحمة الله، وينزل جناح الخوف ويطلع جناح الرجاء. يطلع جناح الرجاء، يطلع جناح الرجاء، يطلع جناح الرجاء، يطلع جناح الرجاء، يطلع جناح الرجاء إلى ما قبل الأمن من مكر الله، وينزل جناح الرجاء ويطلع جناح الخوف، وبكده يطير الطائر، خوف ورجاء، خوف ورجاء، خوف ورجاء. هو ده الخوف. قل لي هو لازم الواحد يخاف؟ قلت لكم في مرة كنت براقب في لجنة أيام التدريس، وبعدين لقيت بنت كانوا في ابتدائية مش عارف ولا في إعدادية حاجة كده بتغش، يا بنتي خافي انت ما بتخافيش من ربنا؟ قالت لي لا طبعا بخافش من ربنا، ربنا نور وانا وحد يخاف من النور؟ مين يا بنتي اللي علمك كده؟ ده ربنا امرنا فقال فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين، خافوني. قال الله واياي فارهبون، واياي فارهبون. لازم نخاف من ربنا، الخوف من ربنا فرض. اذا خلى القلب من الخوف فسد، فسد. ذلك تعالوا نشوف انبياء الله عز وجل، سيدنا ابراهيم خليل الرحمن كسي بالتوحيد، لباس التوحيد، داعية التوحيد، ربنا اثنى عليه حنيفا مسلما وما كان من المشركين، ولم يكن من المشركين. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. ومع ذلك سيدنا إبراهيم يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. سيدنا إبراهيم يقول والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. ربنا جل جلاله يوم القيامة يقول الأنبياء ماذا أجبتم؟ ماذا أجبتم؟ من هول الموقف ولخوف المشهد يقولون لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. ما أعرفش. كل نبي يقول نفسي نفسي إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لما قرئ عليه فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال حسبك، بس كفاية. قال فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان حسبك، فأسكت القارئ لكي لا يسمع المزيد. من خشيته سبحانه تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، جل اسمه. من خشيته سبحانه لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لما أخطأوا في حق الله جاءوا بفرية، قالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. الرجاء، قوة الرجاء. اللهم اقذف في قلوبنا رجاءك وانزع من قلوبنا رجاء من سواك. قوة الرجاء في وجه الله. بعض الناس رجاء في التليفون، تحصل له اي ازمة فلان انا عندي مشكلة، رجاء في التليفون، رجاء في اشخاص محددين، رجاء في قرشين شايلهم، رجاء في عيلين مربيهم، رجاء في ده شرك الرجاء. احنا بنتكلم النهاردة على الحلاوة، بلاش ندخل في الوحاشة، ما اتكلمناش عن شرك المحبة وشرك الخوف وشرك الرجاء، خلينا في التوحيد. توحيد الرجاء ان ينقطع من قلبك كل رجاء. شوف سيدنا إبراهيم قال إيه؟ الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفيني. يا رب اشفيني واشف مرضى المسلمين، فهو يشفيني. وإذا مرضت فهو يشفيني. عارفين كل يوم الصبح السنة، الصبح وبالليل، من أذكار الصباح والمساء، اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني، ثلاث مرات. عارف الواحد وقاعد بيقولها الصبح كده، اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني. تحس بالتبرؤ من الحول والقوة، تحس بالانخلاع من التدبير، تدبير الأمور. أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني. عارف لما تقول لا إله إلا الله 100 مرة وتقول اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني 3 مرات وتخرج بقى للدنيا وانت عارف ان اللي بيهدي ويضل الله، واللي بيطعم ويسقي الله، واللي بيميت ويحيي الله. مين الناس دول؟ هم ايه دول؟ دول رمل، دول تراب، دول ملهمش وجود. انت عايش مع الاول الاخر الظاهر الباطن جل جلاله سبحانه وتعالى. ثم قوة الرجاء، كنت بقول ايه في التربية بالدعاء، ان المؤمن بيدعي ربنا عبادة، الدعاء هو العبادة، بيدعي ربنا عبادة لان الله امره بذلك، وقال ربكم ادعوني ادعوني، فبيدعي ربنا. وبعد ما يدعي ربنا ساعة ما ننزل ايديه خلاص هو عمل اللي عليه، ثم يستريح في قيلولة الرضا. السكون أم في استراحة أنس؟ بس سبحانه كلما شكر زاد. واستأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. شكرك على النعمة نعمة أخرى، سؤالك من فضل الله مرتبة أعلى. سبحانه كلما سئل أعطى، ومن لم يسأل الله يغضب عليه. جل جلاله يستحي أن يرد السائل إذا رفع يديه إليه صفرا خائبتين. ارفع يديك كده وقول يا رب، ويا رب إن نبيك صلى الله عليه وسلم حدثنا أنك تستحي أن ترد إذا رفع الرجل يديه إليك أن تردهما صفرا خائبتين، وأنا رفعت يدي فضع في يدي خيرا. يا رب حط في إيدي حاجة، يا رب ما تردش لإيدي فاضية، أنا رفعت إيدي ضع في يدي ما أردت يا رب أسألك. واطلب، واطلب بيقين، واحضر قلب جل جلاله. لا شيء أكرم عليه من الدعاء، أمر به ووعد الإجابة سبحانه. عطاؤه إحسان ومنعه لطف. قال شيبان الراعي: يا سفيان عد منع الله عطاء، فإنه ما منعك بخلا ولكن منعك لطفا. يبقى لما ترفع إيديك وتطلب إذا اداك يبقى إحسان، ما اداكش لطف، لطف بيك وما اداكش، منعك لطف جل جلاله. إذا كان قد منعك ما تريد فقد أعطاك ما يريد، وما يريد خير لك مما تريد. اختيار الله للعبد خير من اختياره لنفسه، كل قضائه رحمة. وكل آثاره جميلة. شكر نعمته عبادة، والاستغفار من معصيته قربة، والصبر على أحكامه طاعة، يأخذ الأسماع والأبصار ويقلب الليل والنهار، ويطبع على القلوب ويقطع الدابر، يحق الحق ويبطل الباطل، يمحو ما يشاء ويثبت، يبني ويحكم وينسخ. ليس لسنته تبديل، وليس لعادته تحويل، لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. من شكره زاده، ومن توكل عليه كفاه، ومن اتقاه جعل له مخرجا، يبسط الرزق ويضاعف القرض، ويسمع من يشاء، ويبعث من في القبور، يحيي الأرض بعد موتها، جل جلال الله. ما فرط في الكتاب من شيء لا تغيب عنه غائبة، ولا تخفى عليه ذرة، ولا يعجزه مطلب. من يشأ الله يضلل، ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. سبحانه، والله يدعو إلى دار السلام. دعوته عامة إلى دار السلام، وهدايته خاصة لمن تاب وأناب، يهدي السبيل ويكفر السيئات، ويتقبل الحسن ويجبر الكسر، ويصلح الفاسد ويستر الخلل، جل جلال الله. الله يأخذ بالبأساء، يأخذ بالبأساء والضراء، ويبتلي بالشدة والرخاء، يغير النعمة والنقمة، يقدر العطية والبلية، يفتح أبواب كل شيء، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. بيده مفاتح الغيب، يعلم كل مكنون، ويحيط بكل حاضر وغائب، يفصل الآيات، يقيم الحجة، يوضح المحجة، يرسل الرسل، ينزل الملائكة، يصطفي من الملائكة ومن الناس رسلا، يميز الخبيث من الطيب. الله الله الله. أخذه أليم، يأتي عذابه بغتة أو جهرة، يأخذ القرى بياتا أو نهارا. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. يرسل الرسل مبشرين ومنذرين، ينزل الكتاب بالحق والميزان، ينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. سبحانه، يقص أحسن القصص، يقسم المعيشة، يرفع بعض الناس على بعض، وهو على كل شيء قدير. خلق السماوات والأرض، جعل الظلمات والنور، والظل والحرور، والموت والحياة، ليس من دونه ولي ولا شفيع، ليس له صاحبة ولا ولد ولا شبيه ولا مثيل ولا ند ولا وكيل، جل جلاله. قال: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. جل جلاله سلط بعضهم على بعض، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، وكان ربك بصيرا. فضل بعضهم على بعض، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء. كتب على نفسه الرحمة، وكتب على أعدائه الدائرة، ووعد أولياءه الجنة. الله، إن الحكم إلا لله، وما الصبر إلا بالله، وما التوكل إلا على الله،